نعوذ بالله ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فضل الله موعدنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وروضة الأنوار في سيرة النبي المختار عليه الصلاة وأفضل التسليم. الحمد لله رب العالمين، انتهينا معا من غزوة الأحزاب ورأينا بفضل الله عز وجل كيف اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب النصر من التعلق بالله عز وجل، فتوسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء أو مستر عوراتنا وآمن روعاتنا، فإذا بربه تبارك وتعالى يستجيب دعاءه. وكذلك ما جعل الله عز وجل من جنود ساندت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الريح التي أصابت الكافرين وكانت عليهم شديدة وكانت أخف منها على المؤمنين، وتلك الجنود التي سخرها الله عز وجل لرسوله من جند الرعب الذي قذفه فيه أعدائه. عشنا بفضل الله عز وجل جملة من الأسباب التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحقق له النصر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد استشار فأشير عليه بالخندق، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق. وكذلك هيأ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم النصر حين أخذ بالمبادئ الإسلامية المختلفة التي ذكرناها في جوانب ذكرنا لغزوة الأحزاب، من شورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن العداوة والمساواة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عامة جيشه، لأنهم كانوا جميعا يتساوون في القسط الذي يحفرونه. وكذلك التعاون الذي ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جيشه في أمر قتل الخندق، وكذلك القدوة في أمر الجوع التي تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذه المبادئ التي ناقشناها معا المسؤولية التي تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصرف من خلالها أو من منطلقها، حين فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار في أن يدفعوا تمر المدينة مقابل أن يتنحى عن الجيش 6000 من غطفان وغيرهم، لكنهم أبوا الله عز وجل فكان لهم نعم الوكيل. وأسباب أخرى وطرق متعددة أقام الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بها النصر، وذكرنا منها نعيم بن مسعود كيف خمد مدين الله عز وجل بنفسه حين خذل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بالخدعة التي كانت منه لليهود وقريش، فضرب بهم بعضهم البعض. أما اليوم بإذن الله عز وجل نكمل أحداث ما بعد الأحزاب، وهي غزوة بني قريظة، وهي في شبيهة في ذلك بالأحداث المماثلة بعد أحد حين نزل بالصحابة ما نزل، فأراد الله عز وجل أن لا يكتفوا بما حدث ولكنهم ينفروا مجاهدين في حمراء الأسد، واستجابوا لأمر الله عز وجل لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن، فكان يندفع الجريح ويواصل السير ليستجيب لله عز وجل ولرسوله كما ذكرنا. فقال الله عز وجل في أولئك الذين استجابوا لله ولرسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. كذلك ما كان من خيانة بني قريظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أشد الظروف وأحوجها إلى العهد الذي كان بينهم وبينه، إلا أنهم خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه جبريل عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، آمرا إياه أن ينطلق وألا يتخذ راحة أو استكانة على رغم ما قام به في غزوة الأحزاب كما حل به أو كما أمر بذلك في حمراء الأسد عقب أحد. فجاءه جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو قد وضعت السلاح، أنتوا حطيتوا السلاح ولا إيه؟ فإن الملائكة لم تضح أسلحتهم وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم الحصون وأخزف في قلوبهم الرعب. فصار جبريل في موكبه مع الملائكة، واستجاب هذه الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأمر الصحابة الكرام، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس قائلا: من كان سامعا مطيعا ممتثلا يعني الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم. هذا الذي نراه أو رأيناه من الصحابة في حمراء الأسد رغم ما حل بهم في أحد، هذا الذي نراه منهم الآن بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه غزوة بني قريظة لتطهير المدينة من هؤلاء اليهود ناقض العهود، مباشرة عقب ما حدث في غزوة الأحزاب، هو الذي في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، هو الذي تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، أنا قلت لك عندما تفرغي بفضل الله عز وجل من حسن الأداء في العبادة العشر من ذي الحجة، وتواصلي هذا الشهر المحرم ذو الحجة، ثم تواصلي فتصومي بفضل الله عز وجل تسعاء وعاشوراء، لا تقولن إحدانا سبحان الله إحداكن، ولا أقول أنا وغيري، أنه الحمد لله أعان الله عز وجل على رجب وشعبان ورمضان وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، شهور متوالية انطلقت فيها بفضل الله عز وجل الروح الإيمانية، وارتفعنا اللهم ارجعنا ممن رفع، وارتفعنا بفضل الله عز وجل بما يسر الله عز وجل لنا فيه من الطاعة، آن لنا أن نستريح وريح شهر وشهرين، وبعد بقى لما بتيجي أيام الفضل تاني ونسخن، لا المؤمن مش كده. فإذا فرغت فانصب، ما أن ينصب العبد بفضل الله عز وجل قدميه للقيام حتى يسارع إلى السحور وانتظار الصلاة بعد الصلاة ووجبة الفجر المعلومة الإيمانية، من نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وصلاة الصبح الطويلة وقرآن الفجر وجلسة الشروق حتى يتعبد لربه تبارك وتعالى، مع أنه أطال القيام إلا أنه واصل الطاعة حتى الشروق، بل ومنا من تواصل، اللهم ارزقنا المواصلة والمرابطة، بل منا من تواصل فتقول أنا الأوان لأن أخذ ركعات في مطلق النفل أتقرب بها إلى الله عز وجل، أو نسميها إذا كانت هذه ركعات في فترة الضحى فتأخذ نهمها ولن تشبع من الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فتصلي وتصلي وتصلي ما يسر الله لها في فترة الضحى، فإذا هي بها تراجع الورد وتراجع الحفظ وتقوم على سبحان الله، وتقوم من ذلك لدار قرآن تلتحق بها أو في بيتان متابعة أكاديمية أو نت أو غيرها، تقول لها ريحي ريحي شوية، تقول لك راحتها أريد، اللهم ارزقنا، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. وكذلك أهل الإنفاق، ما أن تدعوهم الآيات تلو الآيات إلى الإنفاق فتمسك عنه بعض الشيء حتى تأتيها آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكانت مناسبتها حين أراد أهل الجهاد من المدينة من الأنصار أنه لما استتب الأمن والأمان للمسلمين يستريحوا فيجعلوا أنفسهم في ثمار المدينة فيعالجوا قضايا بيوتهم الداخلية وتجارتهم الخارجية، فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت الراحة من الجهاد هي الهلكة، وكان أن يلقي العبد بنفسه مجاهدا بين يدي ربه تبارك وتعالى من هذه الغزوة إلى هذه السرية يسأل الله عز وجل الشهادة، يطلب الموت مظانة، كانت هي الراحة وليست إلقاء للنفس بالتهلكة، بل كانت الهلكة في الوعود. يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ عندما يرضى العبد بالحياة الدنيا أو حتى بالقسط الأخروي الذي قام به طاعة لله عز وجل، تكون شحنته الإيمانية صفر، يكون طاقته الانطلاقية صفر. لا، اللهم ارزقنا وأعنا، كما قال الله عز وجل في نهاية سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا صبرنا يا الله، اللهم أعنا، وصابروا ازدادوا مع الصبر صبرا، ومن يتصبر يصبره الله. إذا ما انتهى العبد في المصابرة والصبر، تصنع الصبر وتجرع حبس النفس تجرعا، حتى تأتيه آية إكمال الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، استمروا على هذه الصورة من المصابرة إلى أن تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم على الحوض، إلى أن تلقوا ما وعدكم الله عز وجل به. يا أيها إمام، متى الراحة؟ عند أول قدم أضعها في الجنة. سبحان الله، اللهم ارزقنا. الصحابة الكرام، نادى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا له بذلك: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى، وينادي في الصحابة فيمتثلون كذلك أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتقول لهم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية أذكر نفسي وإياكم بهذا المعنى، بمعنى فإذا فرغت فانصب، بمعنى المصابرة والمرابطة على الطاعة، بمعنى ألا أسأل نفسي هخلص إمتى، هخلص إمتى، فلا أنتهي من الشيء تخلصا منه، بل أعلم أن بداية انتهائي من الأمر هو شروعي في أمر آخر. الحمد لله، ربنا تم عليك. الزهروين هي عبارة عن نهاية، خلصت بالسلامة الزهروين عشان تبتدي تاني مشروع إكمال القرآن الكريم. بدأت بفضل الله عز وجل في أول مرتبة، وذكرنا أول حمد بأمين معاني مفردات القرآن، لما تخلصيها والحمد لله أنك خلصتيها وأنجزتيها، هي موعد في موعد فيها مع هذه النهاية، مع البدء بتفسير لكتاب الله عز وجل أعلى. إذا شرعتي في فقه، اللهم ارزقنا، جامع أحكام النساء الصغير أو الفقه الميسر، هي انتهاء من هذا الكتاب، ولكنه ليست نهاية الفقه بالنسبة لك، بل هي بداية الرحلة العلمية. اللهم ارزقنا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بل هي بداية لمشروع جديد ليصنع منك فقيها تفقه في دين الله عز وجل. اللهم أعنا. فأول وقفة: فإذا فرغت فانصب. تعلم من حياة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم المرابطة على الشيء والقيام به. النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبة من المهاجرين والأنصار الذين استجابوا لله والرسول، الذين كانوا سامعين مطيعين، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر من آبار قريظة يقال له بئر أنا. المسلمون بادروا في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحركوا نحو قريظة على فورهم لما أتاهم منادي رسول صلى الله عليه وسلم، لما أدركت أسماعهم نداء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الثاني الذي نقف عليه في غزوة بني قريظة، وهو معنى عالي. كم توقفنا متذكرين استجابة النبي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت هذه الاستجابة. اتكلمنا في المرات السابقة على ان سرعة الاستجابة تدل على الايمان العالي، تدل على الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم على اكمل وجه. وكلما كانت هناك مسافة بينك وبين الامر النبوي أو الأمر القرآني، الأمر الشرعي أي أن كان من قرآن أو سنة، كانت طول هذه المسافة يدل على ضعف إيمانك، على قلة مسارعتك في الخيرات. وذكرنا لذلك أمثلة: لما رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى مناديه في المدينة لو تفتكروا أن الحمر الأهلية قد حرمت، نادى المنادي بعدما استوت اللحم، بكانت كده سبحان الله كما يقول راوي الحديث أن الأواني تفور باللحم، خلاص جعانين واللحم استوت، فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. سرعة الاستجابة، ما قالوش طب الأكلة دي بس، طب أنا عندي والله بقيت اللحمة عندي أما أخلصها. اللهم ارزقنا المسارعة. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا كوكبا من المهاجرين والأنصار، سامعين مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان حال النساء حين نزلت آيات الحجاب، قال الحديث الراوي الحديث رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب شققنا مروطهن فاختمرنا بها. يا سامعة لكلامي أختي وحبيبتي في الله، جمعني الله وإياك برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت له مرارا وتكرارا، سمعتيه ممن يسر الله عز وجل لهم إيصال المعلومة والرسالة لك، قرأتيه من الكتب وغير كتب الحديث في كل حتة أو كتاب الله عز وجل، علمت عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا بك الآن لا تتخذين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على الفرض أو الوجوب، بل تتراخى البعض فيه، والبعض لا حق له ولا تطعن في الحديث، والبعض تتذبذب في الإيمان أعلى وأنزل حوله، والله لن عمله خلاص هعمله وانزل تاني، لا انت غفور رحيم واتقوا الله ما استطعتم، اسأل مرة واثنين واسأل ربنا عافينا، اللي عايزه يقول لي مش حرام. اخوات والله قضايا قتلت بحثا، بتسأليني فيها ليه وتقول لي كده في السؤال امس سبحان الله يا حاج انا عمري ما لمست حواجبي بس انا سمعت فتاوى، يعني الفتاوى، طب ما انت طول عمرك بتسمع الفتاوى ذات البلاوة دي، الفقيه صاحب التيسير اللي ماشي يقول لك لقطي من فوق ومن تحت وخليها حسنة المنظر، اشمعنى دلوقتي بتعرض الفتوى عليا وانا وانت عارفين قول رسول الله فيها؟ ايمانك لما بيطلع وينزل بيتغير استجاباتك لامر الله ورسوله، ده لو كنت مستجيبة اصلا في فترات كتيرة جدا لا حول ولا قوة الا بالله، بين علمك للامر وبين ربنا يهديني وبين اقنعيني وبين حتى في دماغي، الصحابة ما كانوش كده واحنا خلفهم ننهض على فورنا كما ذكر، نهضوا على فورهم وتحرقوا نحو بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة، فلا يصلين العصر أحدكم إلا ببني قريظة، فإذا بهم يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق وليست في بيوتهم، فمنهم من صلى واجتهد، سنقف مع هذا المعنى الثالث، ومنهم من لم يصلي طائفة إلا بعد الانتهاء بعد العشاء الآخر من أمر بني قريظة، اختلاف فهم الصحابة الكرام. لكن الموقف الثاني الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة للنساء ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحفات الطريق، الست تمشي تتحك في الجدار بتتحك فيه لزقة، عشان النبي قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة أفضل التسليم، سيدنا ابن مسعود يسمع كده أمر النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يجلس في الطريق في عز الشمس، طب استنى هم بيقول للناس اللي جوه المسجد اجلسوا، وصلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس جلس. اللهم ارزقنا. الثالثة صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، في هذه النصوص الشرعية ظنية الدلالة غير القطعية، احنا عندنا الدلالة ظنية وقطعية، قطعية يعني مقطوع بها، واضحة المفهوم المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيه. ظنية بيبقى فيها نوع من المتسع في الحكم الشرعي، وعادة ما تأتي في فروع الشريعة علشان تجعل هناك نوع من الاتساع في الأحكام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة من الأمور الاجتهادية أن يجتهد البعض في الإسراع، فيفهم أن المقصود بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ألاقيك في بني قريظة ما تتأخرش قبل العصر، اجري على بني قريظة، نزلت بك الصلاة انزل في وسط الطريق صلي وواصل. فيفهم من ذلك أن المقصود بها الإسراع، العلة من الحديث، فيحتفظ بها. ويفهم آخرون إن ما فيش صلاة إلا لما ينتهي أمر بني قريظة. هذا يدل على أن الدين واسع، أن هناك فيه مشروعية للاجتهاد. ولكن أقول في النصوص الشرعية الظنية الدلالة، وهذا يحتاج منا ربنا يرزقنا إلى وقف على الاجتهاد في أصول الفقه. كذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك رجال منهم من صلوا العصر بعد العشاء، ومنهم من صلاها خلال الطريق، فلم يرد منهم أحد عليه الصلاة والسلام، هذا يعلمنا أدب الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أمامه وسكت عن هذا الخلاف إدراكا منه اختلاف فهم الصحابة للأمر. الصحابة أنفسهم، واحد من أصحاب الاتجاه ده صلوا بعد العشاء، ربنا عالم احنا كنا في ايه، انا عايز اعرف بقى انتوا ولا انا اللي احسن، ما اشتغلش الامر وعمل قصه ومناقشه، ولا رسول لو سمحت يا رسول الله هم مهدودين والموضوع مش الفكره مش دي الفكره، قال له رسول الله من ناحيه احنا احسن بقى ولا الناس التانيه، طب انا عايز اعرف بقى مش ماشي الا ما اعرف حكم النبي في الموضوع ده. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم اداب الخلاف، فكان القائد متادبا باداب الخلاف، وكذلك الجند يعلمون ان هناك ادبا للخلاف، مش تروح طلخه يحشروا الشيخ ربنا يبارك فيه يطلعوا حافي والله حافي على مصارعه على حديثين لا يدخل الجنه نمام، ومن قال لا اله الا الله دخل الجنه، هو داخل ولا مش داخل؟ لو النمام كان قايل لا اله الا الله يخش ولا لا، مشكله كبيره رفعت فيها الشباشب الستات على بعض المنتقبات، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سلم يا رب سلم، ده احنا دلوقتي عندنا اختلافات لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجمعنا فيها إلا الأدب الخلاف، إلا سعة الصدور وفهم الأمور الشرعية الظنية على نحو من السعة. مش أنا أقول دي على مذهبي ولا دي مش على مذهبي، هرجع تاني لأيام اللي على مذهب الإمام أحمد حاجة، ولا على مذهب الإمام الآخر حاجة، دول ما يتجوزوش دول ودول ما يتجوزوش دول، هو احنا ايه؟ هو احنا رحمة الله بالله طوائف؟ هو احنا شيعة وسنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لا تجدي فلان يصحب فلان في الصلاة علشان اختلاف في أمر شرعي بسيط يسعني أن أنا وأنت فيه. اخوات دلوقتي لا حول ولا قوة الا بالله، يا ريت العهد ده واخد له قلع النقاب، المنقبه جنب واللي مش منقبه جنب، الحائط بجنب، واللي ما بتخش المسجد ربنا يدخلنا بقى سبحان الله، اللي بتخش المسجد وهي حائط ولا لا، بص تلاقي شكل مش محترمه نفسها نكسه داخله المسجد. يا ست المؤمن لا ينجس، يا ست ما تقوليش كده، ده فريق من اهل العلم يعني سبحان الله. لو والله يعني الانسان لو تكلم عن ادب الخلاف لذكرت قول الفقهاء كيف يحترم بعضهم بعضا، سعيد بن المسيب ومالك لما يختلفوا فيه هل ينقض الوضوء خروج الدم ولا لا، المحتجم عامل حجامة تتنقض وضوءه ولا لا، يجي صاحب الرأي يصلي خلفه هل تصلي، يا سعيد أنت لا ترى برأي جواز المحتجم أن وضوء المحتجم فسد بالحجامة، مع انه صاحب الرأي ده يقول له ايه، وكيف لا اصلي خلف مالك، يعني لو مالك عمل كده وده رأيه ما اعرفش اصلي وراه. ادب يحترموا بعضهم بعضا، لكن للاسف علشان الاجتهاد بقى للاصاغر فبقى فيهم الاختلاف وفيهم التنازع. اللهم اصرف عنا الخلاف والتنازع وردنا للألفة والوحدة ردا جميلا. لن نطيل، لكن كده سبحان الله صاحب الحق عايز الحق ينتصر والناس تعلم الحق من الباطل. لا يغروني بقى سبحان الله ان خصمي اللي بناقشه يكون الحق معي او معه، المهم ان المناظرة تنتهي على ان الحق يظهر فاعرفه فاتبعه، او يعرفه غيري فيتبعه. الصحابة الكرام مع علمهم بفضل صلاة العصر الا انهم استجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بالجيش نحو بني قريظة، وأتاه المهاجرين والأنصار، خرج بكوكبة ولحقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ جيش النبي صلى الله عليه وسلم 3000 رجل و30 فرس، وحاصروا بنو قريظة. شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الحصار، وإذا برئيسهم كعب بن أسد يعرض عليهم 3 خصال، يشد الحصار قوي، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم أصحاب هذا الحصار، هم السبب فيه، هم اللي خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرض عليهم ذلك فيقول لهم: لكم 3 خصال، إما أن تسلموا وتدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه فتأمنوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. إيه ده؟ اختيار، أحلى اختيار، ما تتبعوا الحق. ماذا لو اتبعتم الحق وأنتم تعلمون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في ناس كذبوا بالآيات ولكن حملهم على الكذب والاستكبار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سلم يا رب سلم كذا كجم جميل. نسأل الله العفو والعافية من الكبر الذي يحول بين متابعة الحق. ده انتوا يعني لو كنتم تعلمون الحق ولم تريدوا أن تتبعوه في سابق فعليكم أن تعلمون الحق الآن أن تتبعوه في هذا الموقف الراهن، لأنكم مضطرين مزنوقين للموت على الباطل كافرين معاندين لا استجابة للنبي الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيسلم مش هيناقشوا خالص في قضية انت خنت ولا لا وغدرت الوعد ولا السابق. الإسلام يجب ما قبله، كل اللي قبله يروح. الكبر والعناد والجحود وشحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. تعلم أنك ستموت كافرا للنبي هذا الزمان معاندة لأهلك وزرارك ونفسك مضحي ومدمر، ومع ذلك ربنا عافينا إصرار على العناد غريب. هناك أناس عندهم القدر ده من العناد، أعوذ بالله، يعلم الحق ولا يتبعه. أعوذ بالله من هذا العند الباطل. اوعي يكون في عندك جزء من العند، من الكبر والجحود، من عدم الاستجابة للحق. أقوله كده عن واحد كردي، قصة الشيخ أبو إسحاق ذكرها سبحان الله، كان في خلاف يعني من حاشية الملك، في خلاف معاه، أقوله البطيخ بتقطع بالمقص ولا بالسكينة؟ ما بتقطع بالسكينة طبعا. قال له بالمقص. اسمعي بقى طبعا من اساتذتنا ربنا يبارك فيهم، قال له بالمقص؟ لا بالسكينه. قال له لا بالمقص، بالسكينه. طب هعمل فيك بالمقص ولا بالسكينه؟ كبرت، خلي بالك ما تبقيش تخلي التحديات تكبر قوي. اعرف بيوت ربنا كان الزوج على بيوتنا سكن، والله العظيم المراه اتطلقت في امر خلافي عند منها قدام جوزها بس. بس يا ستي ايه تبصي كده، ايه ايه اللي يعود عليكي بعندك بمخك العنجي ده ليه؟ مع ان القوامه ليه، ما تتنزلي شويه. ده انا بقول لك لو صح اعملي القوامه فيه، ما بالك لو انت غلط. في ناس اعوذ بالله من العند، ما تبقيش انسانه عنيده. بنقنا السوق اتبعي الحق ايا كان، بل اذا تركت الجدل والخلاف بتنازل منك لن يضر قضيه الحق، بتقطع بالسكينه ولا بالمقص مش هيضر حاجه. يعني يا عم انت عايزه ايه؟ بالسكينه يتقطع بالسكينه، بالمقص يعني قضيه القران محنه الامام احمد ولا ايه؟ مخلوق ولا كلام الله؟ مش قصه يعني. يقول لك سبحان الله، الشيخ بيقول لك ايه؟ غرق هذا الرجل العنيد بالتدريج، ينزل نصه يقول له بالسكينه ولا بالمقص، بالسكينه ولا المقص، يقول له بالمقص بالمقص، لغايه اما الجمه بالغرق، هيغرق خلاص. قال له بتقطع بالسكينه والمقص؟ قال له بالمقص. هيموت علشان بيتقطع بالسكينه والمقص. غرق راسه، راح مطلع ايده فوق ومؤاخذه يعني كده يحرك صبعينه، عارفين لما تقولي تشاوري بالمقص؟ انا بشاور لنفسي اهو بالمقص. والله قاعد يقول له وهو بيغرق يقعد. اوعى تكون كده، وكوني يا هذا اليهود منصف عن ابنا، عن انفسنا وازواجنا. في رجاله مش هقول بقى تعاملك، ربنا عافينا واحترامي كل الناس الصعيده فوق دماغنا، بس في مخ عنيد مش هقول صعيد، في ناس كده فعلا اعوذ بالله. ما تبقيش انت شردوا زراريهم ونسائهم بالعين اخرى لهم، ما تدخلوا في دينه. الحل انك تدخلوا في دينه، فتامنوا على دمائكم واموالكم وابنائكم ونسائكم. هو بيقول تامنوا على دمائكم واموالكم ونسائكم بس مصالح دنيويه، عشان هو يهودي ولسه جواه الكفر. لكن مش بس كده، ده هتنصالح اخراكم، مش بس سيستتب لكم الحياه الرغيده في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول، لا ده انت هتبقى بقى كده هتبقى مسلم، ده انت تخش في الاخره الجنه وانت تعلم انه نبي هذه الامه. والله لقد تبين لكم انه لنبي مرسل، وانتم عارفين انه نبي مرسل، وتجدون ذلك في كتبكم. لم يستجيب. الاقتراح الثاني، اما ان تقتلوا زراريكم ونساءكم بايديكم، وده قد تحمل الغير الزوج حتى لا تكون امرأة سب، حتى لا تستباح ما ملكت يمين أو غيري أن يقتلها خيرا لها. تروح من سيدة لأمة، فقال لهم ابنه يبقى عبد ويتمرمط. فالحل الثاني اقتلوهم وريحوهم، اقتلوهم بعزهم. فلم يستجيبوا، وأي طاقة تأتيهم أن يأتي يقتل الرجل ابنه. الحل الثالث، أن تخرجوا على محمد صلى الله عليه وسلم بالسيوف متسلطين، تسلطوا على السيوف بقى تحاربوه، وتنجزوه حتى تظفروا به أو يقتلكم عن آخركم. تخش معاه في حرب، بدل ما تذبحوا نفسكم يذبحكم هو ونخلص من القصة دي. ويكون منكم ذلك يوم السبت، حتى تفجأوا. النبي صلى الله عليه وسلم مش متوقع، عارف ان هم يوم السبت عندهم يتركوا القتال، فبيقول لهم اخرجوا عليه بقى يوم السبت وحاربوه. وطبعا هم يعلمون ما حدث لأسلافهم أجدادهم عندما انتهكوا حرمة السبت، قصة أصحاب السبت. يعني بيقول لهم اتحولوا لقردة وخنازير ولا إيه؟ هتحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، هيموت منكم اللي هيموت، واللي هيعيش هيحق عليه السخط. خيارات صعبة، فلم يستجيبوا لأي هذه الخيارات. ولم يبقى بعد ذلك لبني قريظة إلا النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. استحملوا الحصار اللي النبي صلى الله عليه وسلم حصرهم به، اشتد عليهم هذا الحصار فنزلوا على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطزوا بحولفائهم من المسلمين. طب هات لنا حد كده من بينه وبينه، من بينه وبينه عشم، من اللي نعرفهم من المسلمين، علشان يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ناوي يعمل فيهم ايه، ماذا سيحل بهم اذا نزلوا على حكمه. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وهذه من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه حتى مع عدوه. خلاص انتوا هيحلوا بكم كده كده قبل ما تموتوا، نفسك في ايه؟ نفسنا في حليف من احلفنا يقول لنا ماذا يحل بنا. فدفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابا لبابه. فلما اتاهم ابا لبابه وكان حليف لهم، عياله وماله في المنطقه بتاعتهم، فكان بينهم علاقات. فلما التف حوله الرجال واجهش بالبكاء النساء والصبيان، قلب المؤمن رق للبكاء، فقالوا له هيعمل فينا ايه؟ انت شايف ان احنا ننزل على حكمه؟ قال لهم نعم، واشار بيده، ما قالش هيقتلكم، عارفين لما تعملوا يعني هيقتل، فاشار بيده الى حلقه يقول بذلك الذبح، ان النبي صلى الله عليه وسلم ناوي يذبحكم. هم اهل لذلك حكم الخائن خائن كده. ولكنه من اول ما ذكر ما جعل هذه الاشاره منه بيده على رقبته ادرك انه خان الله ورسوله، فمضى على وجهه باكيا ولم يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسمحه، بل اقبل على المسجد النبوي فربط نفسه في ساريه المسجد وحلف الا يحله الا رسول صلى الله عليه وسلم بيده حين يتوب الله عز وجل عليه، وانه لن يدخل ارض بني قريظه ابدا. فشدد على نفسه في التربيه. خلي بالك الدين ده وضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. سبحان الله، دين الله عز وجل فيه رحمه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، وان عذابي هو العذاب الاليم. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. دين الامل، دين فتح باب الرجعه للمخطئ، بل لصاحب الكبيرة، بل للمشرك، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى الكبيرة إن استغفر منها المستغفر غفر الله له. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكروا عظمة الله عز وجل واجترائهم على الذنب فاستغفروا. تعظيم العبد التائب لأمر الله عز وجل لا يدعوه أن ييأس من التوبة، أو أن ينزل نفسه منزلة المجرم التي لا يجوز له أن يستغفر فيغفر له، بل لابد أن ينزل عليه الحق أو يعاقب حتى تحل به المغفرة. ده مش في ديننا احنا، الحمد لله مختلفين. إذا استغفرت الله سترك الله، فاستغفرت غفر الله، شعرت يعني مرتين ثلاثة ان انت ما جبتيش ندم قوي، فمش جالك يأس، لا جالك استمرارية في التوبة، جالك اطالة في شعور الندم. تكرري التوبة مرة واثنين وثلاثة وتستغفري تستغفري تستغفري، تزالي الزلة تزالي الزلة. الاستغفارة الثالثة هتبقى ترفعي الدرجة، ترفعي الدرجة فأنت مش خسران. الإكثار منها يكفر السيئة ثم يرفع الدرجة، لكن لا يتسرب إليك القنوط. اللي عمله سيدنا أبا لبابة إنه شدد على نفسه، ربط نفسه في سارية. طب روح للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك خلاص، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. خلي الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر لك. لا، وعزم على ألا يعود بني قريظة أبدا، مش هيقعد لها تاني. قطع رجلي لو خدتها خلتها. لماذا تشدد على نفسك بهذا الأمر؟ لن أسامح نفسي إلا إذا نزل إذن من الله عز وجل، مغفرة من الله عز وجل تعمني، مشقة. ده مش عندنا في ديننا. شوفي بقى، النصارى عندهم كورس الاعتراف، وأنا بقولها ليه؟ عشان أنا مش بطالب ولا واحدة، عايزة تجدد العهد مع ربها كاعترف لي. أني كده تقولي لو سمحت يا حاجة أنا عايزة أعترف لك. قولي ليه تعترفي لي ليه؟ وانا قص ولا حاجه ولا راهبه حضرتك احطك في كورس اعتراف اقول لك يلا $5 ولا $500 للذنب ده؟ بينك وبين ربنا عز وجل توبي. الحمد لله ده ستير. ولذلك الذي يفعل الذنب ثم يستره الله عليه ثم يصبح فيحدث به، اللي هم المجاهرون، كل امتي معافى الا المجاهرون. لا تجاهري بالذنب ولا تقصري التوبة على المجاهرة، لا ولا دي ولا دي. خلي حياتك كده، ربنا يزبل عنا ستره. اللهم استرنا واجعل من تحت الستر خيرا. بزعل جدا، اعترف لك اقول لك. وخلي بال البنات، لو في بنات معانا ولا حتى احنا نفسنا مع بعضنا، تبقى بقى يا جوزة اقول لها قولي لي كانت علاقتي لك قبل كده ايه؟ ايه علاقتك قبل كده؟ ان انا ملتزمة طول عمري. وبقت تحس بقى انها امانه يا حاج. طب ايه اللي حصل في الامانه؟ مره واحد كلمني من 17 سنه بصيت في عينيه. ايه ده ايه ده؟ امال اكذب عليه؟ اكذب عليه ايه؟ هو ملوش ان هو يعمل التحيات دي؟ خلاص انت واخدها كده، ربنا سترها ويسترك وكل مسلم. وانا ماليش ان انا اقول. طب اعترفي لي وقولي لي. ولا مدير شركه ولا خيره الدين ده. الحمد لله الله عز وجل اسمه الستير ويحب الستر، بل أن الله عز وجل بكرمه جعل كده من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أيسمي نفسه الستير ويأمرنا بالستر على الخلق ثم إذا هم بيفضحون أنفسهم لم يكن ذلك منهم مقبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلينا نرجع لا نستبق نقطة بنقطة. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أوصلنا بحد من حلفائنا، فجاب لهم أبو لبابة فأشار إيه؟ فأشار على رقبته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم بالذبح. أعد نفس خائن. هل هناك خيانة؟ هناك خيانة قولية، وهناك خيانة بالإشارة، وهناك خيانة بالقلب. وقعت وقعت، ولكن تستحق التوبة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا. خلي بالك ماشي أيها الذين أسلموا ولا يا أيها الناس. فهل تقع الخيانة من مؤمن؟ قد تقع من مؤمن، لكن إيمانه لابد أن يدفعه إلى التوبة مما خان. ما هو وقعت من أبو لبابة، الصحابة هو ربط نفسه وعد نفسه، خان الله رسوله ومؤمن، ونهى الله عز وجل المؤمنين عن ذلك. فقد تقع منك الخيانة، فبنربي بقى أنفسنا لا تخون الله. ما قالش فإن الله هو خائنهم. المسلم مش طبع الخيانة. ويمكرون ويمكر الله. يخادعون الله وهو خادعهم. فكل لما قلتها اما الخيانه ولا تخن من خانك، الخيانه مش في المسلمين، افرضي وقعت منهم سرعه توبه سريعه مركزه بندم عالي، علشان الخيانه مش سلوك مسلم، مش سلوك مؤمن. لكن اما وقد وقعت لا تخرجه من المله، لا تخرجه من ايمانه ان تابعها بالتوبه نصوحا. لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقعت بالفعل خيانة قولية من حطب بن أبي بلتعة. افتح كده أول سورة الممتحنة وشوف تفسيرها. لما سيدنا حطب بن أبي بلتعة بعث برسالة لأهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي يحاربك، وقبل ما يروح أنت خان قلبك، إيه اللي أنت عملته ده؟ قلبك انتقل من الإيمان إلى الكفر. لا والله يا رسول الله، كان بدري، حطب بن أبي بلتعة من البدري. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له العذر، قال: وما يدريكم أن الله قد اطلع على قلبي أهل بدر فقال: اذهبوا فقد غفرت لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اتخذوا العذر، لكن لم ينجز الخيانة. أمر بأن يذهب الصحابة الكرام فيستخرجوا هذا الخطاب، فاستخرجوه من المرء. لكن وقعت بالفعل خيانة من حطب بن أبي بلتعة. النبي صلى الله عليه وسلم عذره فيها لأمور كان يريد أن يستتب له العلاقات والأمن، ملوش حد في مكة، فأراد أن يكون له نقطة عندهم. افتح سورة الممتحنة كده وشوفي قصة حاطب بن أبي بلتعة. خان بالقول، خان أبا لبابة بالإشارة. حكم فيكم كذا، أشار. وهناك من يخون بالقلب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أعوذ بالله، بتحب إن الفاحشة تشيع. قالوا فلان قذف فلان، ما عندوش حجه، يا رب يطلع بجد. عايزاه تتفضح. ليه لي كده؟ يعني الفواحش تنتشر. انت ما قلتيش ولا اتكلمتي ولا شاورتي، بس قلبك نقول لا يخون المؤمن ولا تخون من خانك. لكن قد تقع الخيانة، يسارع بالتوبة، لا تخون الله والرسول. قد تكون هذه الخيانة قول أو إشارة أو حتى قلب. اسألي الله أن يحفظ قول قلبك وقولك ويدك إشارتك من هذه الخيانة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هيجي في آخر الأحداث ما أنزل الله عز وجل من توبة أبو لبابة، لكن عشان قعدت 6 أيام هنسيبها ال6 أيام اللي قعدتهم ونكمل أحداث بني قريظة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استطاع اليهود أن يتحملوا الحصار أطول مدة، لكن جابوا نهايتهم، مع إن ما عندهم مدة غذائية تدي حصار أطول من كده، ومية وأبر ومناعة لا منع في الحصول، لكن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، إلا أن الله عز وجل قلوبهم الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. مع أن المسلمين كانوا في المنطقة دي برد شديد، حد جرب كده ربنا يوعدكم بس بسهولة البرد. المدينة أنا روحت المدينة مرة، أقسم بالله سبحان الله، الهواء كان بيدفعني من السر، انا واقفه الهواء الريح ترمي مثلا مثلا كان صفوف النساء، في صفوف النساء 10 صفوف في ثانيه واحده، ريح شديده جدا. احط البتاع عليا كده اقول سبحان الله. الصحابه الكرام كانوا يقاسون برد شديد وجوع وعرق وتعب، الا انهم كانوا مستجيبين لامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندهم وصله في الجهاد والاعمال الحربيه. سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره عند المؤمنين، رعب عند الكافرين. رغم ما هيئت لهم الأسباب، إلا أن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب. رغم أن الأسباب مش مع الصحابة الكرام، إلا أنه الكرام، إلا أنهم التزموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذه طبيعة فريقين المعركة، حق على الله عز وجل أن ينصر هؤلاء الثابتين المرابطين، وأن يخذل هؤلاء المرعوبين المحصنين. فأخذت معنويتهم وبلغ الرعب أشده، حتى بادروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنزول على حكمه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال وقيدوا، وجعلت النساء والزراري في معزل آخر، حتى دول متأيدين ودول في معزل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من وقفتنا أيضا الذي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يؤلف بين الأوس والخزرج. داخل كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة ودول نار شبكة لبكة في بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بنو قينقاع، كانوا حلفاء للخزرج، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الخزرج، لهم كلمة في أمر بنو قينقاع كما علمنا. فعشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقاش مائل للأوس عن الخزرج أو الخزرج عن الأوس، كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيادته الحكيمة في الأنصار كان دايما يساوي بين الأوس والخزرج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب المساواة، من باب العدالة، أن يعطي الأوس قدر من التصرف، قدر من الرأي في الحكم على حلفائهم من الخزرج. أسفل. الحكم اليهود، يعني عايز اقول كده ان بنو قينقاع كانوا مواليهم وحلفاء للخزرج، وبني قريظه كانوا موالي وحلفاء للاوس. النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مع الخزرج وترك لهم بنو قينقاع يحكموا في الحكم فيهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك للاوس الحكم في حلفائهم من الخزرج. لكن الحمد لله التربية النبوية في الأوس والخزرج كانت دايما بتدي قوة الإيمان عن قوة حمية الجاهلية، فكانوا يحكمون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحكم الله وحكم رسوله، لا بالميل لأحدهم على الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ترضوا بمين؟ قالوا سعد بن معاذ. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا سعد بن معاذ. وطبعا احنا عارفين ان في احد اصابه في اكحله في معركة الاحزاب قرح عميق، ودعا الله عز وجل ان يبقيه ليشفي غليله من بني قريظة. صح، شوفي بقى لما تيجي تشوفي دي اقول فيها ايه، شوفي كيف ابقى الله عز وجل سيدنا سعد ليطيل عمره، فاستجاب لدعائه حتى يشفي صدور قوم المؤمنين. ازاي الحيادية، مش بس الحيادية، لا الميل القلبي والمحبة للدين خلته يقول يا رب اشفي غليلي من حلفائي. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اعمل فيهم اللي انت عايزه. هو كان عايز يعيش عشان يشوفهم وهم بتقتلين، يشوفهم وهم بتقتلوا. تحس ان الحمية تحولت من حلفاء الى دين الله عز وجل محض، إلى أن لا يخشى في الله لومة لائم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن منهم سعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أجمل في مواليك فأحسن فيهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هو أحسن فيهم، يعني إحنا بيقول له إحنا موافقين على تقوله بقى كمان. كيف أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته مع غير ذوي الملة؟ ولا انزل الناس منازلهم كما انزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا وقال له اجمل في مواليك. ولا سبحان الله جمال سيدنا سعد لما اراد ان يسأر لدين الله من مواليه، يا رب عيشني عشان انتقل لبني قريظه، قر عيني برؤيه بني قريظه. ولا ليس الحديث عن النبي ولا سعد، بل الرب العلي حين استجاب لعبده إن تمنى عليه أن يطيل عمره فأطال عمره، فأقر عين سعد ببني قريظة. رب ما أكرمه، ورسول ما أحلمه، وصحابة كرام، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في أعالي الجنات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هم بقى يعيطوا ويجروا على سيدنا سعد ويتوسلوا، ما انت كان عندك، ما انت خنت دلوقتي جاي تتوسل، ما كان عندك كمان قبل الخيانة عندك ايه؟ ما تخونش، خنت واستجبت. طب عندك عرض كعب بن أسد، ما تسلم، ما أسلمتش. دلوقتي لما حق عليك العذاب جاي تعيط وتبكي؟ قال سعد: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. أول ما قال كده لن تأخذه في الله لومة لائم، فهمه لأن التوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لأن التوراة فيها حكم الخائن. يعني هم عارفين حكم الشرع عليهم من التوراة القاتل. فلما قال لا تأخذهم في الله لومة لائم نعى بعضهم بعضا، قال خلاص بس ما دام قال الكلمة دي بقى يحكم بحكم الله وحكم رسوله وحكم التوراة، أي القتل. لما انتهى سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا لسيدكم، أو في رواية لخيركم. ودي كده سبحان الله فيها لفتة كده سبحان الله، هي ما حكم القيام للقادم؟ فلانة كده وده عندنا كانت مشكلة في المدرسة، أو في المحاضرة، أول ما يدخل الدكتور أو أخش المدرسة كل يقف قيام، أنت بتوقفونا ليه؟ ما تقولي يا أبله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام، وده ما يختلفش خالص، ده أنت أستاذتنا فوق دماغنا. حتى قم للمعلم ما به التبجيل، لا أقعد والله بس بجله، بس عظمه، بس احترمه. الشرع لا يجيز القيام للقادم إلا في موطنين: في السفر أو أهل الفضل. عالم أجري عليه حقه أن أقوم أقبل يده وأجلسه. واحد جاي من السفر يعني ما بقاش فيه نوع من ان شاء الله لو عاد ما فيش فيه نوع من البرود، امها او بلاش امها، خلينا بقى شقتنا اختها الصغيره جايه من بلاد بره، قومي واجري عليها واحضنيها، قومي مش وانت قاعده علشان هي جايه من سفر. ولذلك العلماء ذكروا انه قوموا لسيدكم اجازوا فيها القيام للقادم على سبيل انه سيد فهو له أهل فضل، أو على سبيل أنه كان في سفر فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من على بعد. أما عندنا إيه بقى؟ إحنا عندنا حديث ينهي عن ذلك: من سره أن يمتثل الناس له قياما. عايز الناس يفرح قوي لما الناس لما يجي كله يقف، ولو حد ما وقفش ليه؟ وتلاقي مشكلة كبيرة البروتوكولات، او الناس اصحاب العائلات تقول لك انا رحت اسلم عليها ما وقفتليش، ايه انا ما وقفتليش، ما تمدي ايدك حبيبتي ولا مدي ايدي، ولا انت مديتي ايدك ولا ما مديتهاش. مشكله كبرى، مشكله عائليه في العائلات الارستقراطيه وغيرها، ازاي ما توقفش وانا جايه بسلم عليه؟ لا، من اسره ان يتمثل الناس له قياما يتبوأ بقى مقعده من النار، سلم يا رب سلم. فانت ما تحبيش كده وما تعمليش كده، يعني واحدة تيجي تسلم فلانة وفلانة تسلم عليكي ما تقفيش، إن لم يكن هناك جواز، إن لم يكن هناك علة للقيام، سلمي وانت قاعدة عادي. طيب في ذكروا بقى العلماء بعض فهم برضه، لأن في ناس بتقولك يعني أمي تيجي وما سلمش عليها، ما أنا بقولك أهل فضل أهو يجوز. لا، ذكر العلماء أن الحديث قال من سره، يعني المشكلة مش في اللي وقف، المشكلة في الشخص اللي عايز الناس تقفله. انت ما تعوزيش الناس تقفله، ما تعمليش مشكلة وان الناس وافت لك، لان هذا مؤشر للكبر في قلبنا. اذا احببنا ان تتمثل الناس لنا قياما من سره، هو دي اللي فيها المشكلة. ولذلك والله اخ كده ملتزم ربنا يبارك في الجميع، فراح له الاستاذ الدكتور بتاعه في الجامعة عشان الرسالة بتاعته، فالراجل قاعد زله هو: السلام عليكم. وعليكم السلام. يست في الورق اللي وراه ويست في الوقفة، خلاص طالت الوقفة فقعد. يقول له ايه؟ انت قعدت، انت اللي حكمت على نفسك مش انا. عارفة يعني انت اللي حكمت، يعني انت اللي قلت لنفسك انت هتقعد السنة دي، يعني انا هسقطك عشان انت قعدت. سقطوا في الرسالة ربنا يعافينا ويعافيكم علشان قعد بعد ما انتظر، هو انتظر فترة، بس انت قعدت 6 في الورقة، ما تتكبر عليا يعني، مرة واثنين وثلاثة وخلصت كلامك. قعد يريح شوية، ربنا يعافينا من النفسية دي. قول له بقى انت اخترت، انت اخترت لنفسك، قعدت هتقعد بقى ما دام بتحب تقعد. اعوذ بالله، اعوذ بالله. حصل لي موقف مماسك كده، بس يعني مش فاقدين الحكاوي. انا خرجت والله العظيم لحقت الا بالله، ياه نص ساعة واقفة عند العميد. طب ربنا وقفني على بابهم يا شيخ، خلينا ناخد قرارات مختلفة تماما، قرار عكس اللي كنت جاية له. إذلال الطالب عشان العميد أو عشان الأستاذ الدكتور، وفيها إيه الناس المتواضعة؟ ربنا يبارك، اتفضل يا ابني اقعد، ما أنا بعمل الورق. كل ده وقوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا يوقفنا على باب الله عز وجل مطرودين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم سعد، هو كيف كانت في غاية العدل والإنصاف، ودي فيها إشارة إلى مشروعية التحكيم. إحنا عندنا سبحان الله يجوز أن يختار مختار حكم إذا كان هذا الحكم فيه صفات العدالة والإنصاف والعلم بالكتاب والسنة، فيه متصف بصفات الحكم العدل. وكذلك مشروعية الحكم، مشروعية عمل الأقوام بهذا الحكم المحكوم به، زي ما عندنا الحديث يعني شاهد كان السيرة للصلاب وفي غيره، اللي هو إيه تحكيم الله عز وجل للملائكة، يعني رب العزة تبارك وتعالى لما في قاتل 100 نفس أنزل الله عز وجل ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يقيسون هذه المسافة والمسافة ويحكموا ويحكم بينهم. فممكن رب العزة تبارك وتعالى على طول يغفر لعبده ويدخله الجنة، لكنه سبحان الله شرع التحكيم، فنزل التحكيم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حتى حكم للقاتل 100 نفس، اللي هي لما الأرض الطاعة امتدت وأرض المعصية يعني انكمشت، فحكم له مقابل هذا الحكم، مقابل هذا التحكيم الذي حدث، لأنه من أهل الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حكم فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله، وكان حكم الله عز وجل أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. شهادة لسيدنا سعد أنه طابق حكمه حكم الله وحكم رسوله، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم من يحكم بالله ورسوله، ما ينفعش اقول في مشروعيه للتحكيم وبعد كده اختار واحد ضلالي يحكم بالزور او يحكم بالظلم. المفروض ان يبقى فيه سبحان الله صفات لهذا الشخص الذي يحكم بين الناس، ان يكون عالما بالكتاب والسنه. كان حكم سعد بن معاذ بفضل الله عز وجل حكم راشد، جمعوا بقى للإبادة 1500 سيف و2000 من الرماح و3 دروع و500 ترس وجحفة، وحصل عليها المسلمون بفضل الله عز وجل بعد أن فتحوا هذه الديار وقسموا هذا الحكم. في بني النجار حفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخندق رسلا برسلا، يحطوا دول ويجي الدفعة اللي بعدهم يحطوهم، ثم ضربت تلك الخنادق، ضربوا في أعناقهم، اتقتلوا يعني في الخنادق دي، فكانت لهم قبورا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبذلك أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشفي غليله في من خانه في أحرج أوقات حياته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قتل مع هؤلاء شيطان بني النضير وهو حيي بن أخطب، سبحان الله، رغم أنه والد السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا أم المؤمنين، إلا أنه كان من أكابر مجرمي الأحزاب. لما حصل له في بني النضير كده عمل إيه، اتغاظ قوي، فاكرين في الأحزاب راح رايح في جمع 20 راجل، قلب غطفان وقلب القرى القبائل اللي حوالين المدينة، وقلب على النبي صلى الله عليه وسلم. قريش كان هو السبب في جمع 10,000 دول على النبي صلى الله عليه وسلم، وراح أغرى بنو قريظة ويذكروه ان هو يعني ان هو دوت، يقولوا له لا ده دوت عار الظهر كله، يقول لهم لا وهبقى معاكم، وظل معهم في حصونهم والنبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم، فوقع به ما وقع به. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قتل من نسائهم امراه واحده، النساء بتبقى في حكم السبايا، لكن هذه المراه قتلت لانها طرحت الراحه على خلاد بن سويد فقتلت قصاصا. والنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة استوهب ثابت بن قيس الزبير وأهله وماله، كان للزبير يدا عند ثابت فوهبه له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله عز وجل رد هؤلاء الظالمين على أعقابهم، وستر نبيه صلى الله عليه وسلم وأكرمه بهذا الفوز، فقال تعالى في شأنهم: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. رب العزة تبارك وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، كما قلنا هؤلاء الأحزاب. أما في شأن بني قريظة: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضهم وديارهم، نعم، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة الخمس، فأسهم للفارس 3 أسهم كما هو معلوم، سهمين للفرس وسهم للفارس، كانوا يعتنون جدا بفرس الجهاد، سهمين للفرس وسهم للفارس، وأسهم للرجل سهما واحدا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا إلى نجد فابتاع بها خيلا وسلاحا للمسلمين، واصطفى لنفسه صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت عمر ابن خانقة، كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم لحد حجة الوداع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسرى بها. وما صلى على سيدنا محمد في الأولين، وصلى على سيدنا محمد في الآخرين، وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وفي النهاية ربط أبو لبابة نفسه، وأنزل الله عز وجل بعد 6 ليالي تهذيبا لأبو لبابة وتعليما للصحابة ألا يخونوا ولو بالإشارة توبته، فأتته امرأته لتفكه فرحة، إلا أنه لم يرضى إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفكه. قعد 6 ليالي في المدينة، رابط نفسه، الصحابة يجروا يعرفوا القصة، يعرفوا يجروا النحياد يقولوا ماله، يعرفوا أنه ما ينفعش الخون له ورسوله، فكانت تربية تأتي امرأته في كل صلاة تحل للصلاة ثم تعود فتربطه في الجزع. الحمد لله أنزل الله عز وجل توبته، رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت مسلمة فقامت من حجرتها تبشره، فثار الناس ليطلقوه وكذلك زوجته. رسول الله صلى الله عليه وسلم حل أبا لبابة في صلاة الصبح فأطلقه وتاب الله عز وجل عليه. الغزوة كانت في ذي القعدة 5 هجريا، والحصار كان 25 ليلة، ثم الحمد لله رب العالمين أنجز الله عز وجل وعده فنصر النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، وخلصه الله عز وجل من جيران السوء، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا بني قريظة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.